يا ما لسه الدنيا مخبية لسه مرة مبيت علني صبر عليها مستنية حياتها مرة الشمس تفاني على فين يا سمر ماشية في الدنيا ولا همك فاكراها شطارة واللي سبب جرحك من دمك وسبك محتارة على فين يا سبك محتارة على فين يا صار